وإطعام ولده الحلال له معنيين أو له معنيان. المعنى الأول أن يطعمه الحلال بإطعامه الأطعمة الطيبة وبأن يسقيه الأشربة الطيبة، فيجتنب الأطعمة المحرمة كالميتة ولحم الخنزير وهكذا كل طعام خبيث ضار، وهكذا يجتنب الأشربة المحرمة كالخمر وغير ذلك من الأشربة المحرمة والأشربة الضارة. والمعنى الثاني أن يطعم ولده الحلال، أي أن يكون كسب الأب حلالا فيشتري بهذا المال الحلال الذي اكتسبه من حلال، يشتري به طعاما طيبا ويشتري به شرابا طيبا لأولاده، فيحذر غاية الحذر من الكسب الحرام. ولو اشترى بهذا المال حرام ولو اشترى بهذا المال الحرام طعاما طيبا فإنه قد غذى أولاده بالحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، فالربا سحت والسرقة سحت والرشوة سحت وهكذا الاختلاس والنهب وهكذا المعاملات التي فيها غش واحتيال ونصب، كل ذلك من السحت. بل الذين يسألون الناس أموالهم تكثرا وعندهم ما يكفيهم فإنهم يأكلون سحتا، فالسحت كل مال محرم. فاحذر أيها الأب أن يكون كسبك حراما ولو اشتريت به أطعمة طيبة ولو اشتريت به أشربة طيبة، فهذا الكسب الحرام قد يؤدي إلى فساد الأولاد في دنياهم وفي أخراهم. ورحم الله تلك المرأة من نساء السلف التي تقول لزوجها: اكتسب لنا حلالا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وإذا كان كسبك طيبا ومالك طيبا فاشتري لهم ولو أفضل الأطعمة ولو أفضل الأشربة، فليس في ذلك إسراف وليس في ذلك تبذير. قال الله سبحانه عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أيها أطيب وأفضل طعاما، فلا بأس أن تشتري لهم أفضل الأطعمة وأفضل الأشربة، المهم أن يكون ذلك من كسب حلال طيب.